Yeah. ابو علامه عمود السلطان دي دعوامه ما شتوش نور يا الخيانه قد خمم حتى تعود بحناشي دنيو زاوي حالي يا ابو علامه زاوي حالي ورانا مريضه لا وصلنا وهذا شدور من خيره حيكون فيكم وهذا شدور من خيره Thank you.